آخر يقول قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أهل هناك شيء يعبد من دون الله ليتقربوا به إلى الله؟ نعم، هذا الذي يعبد الملائكة يعتقد أن الملائكة تشفع فيه ليدخل الجنة. هذه نزلت في المشركين الذين كانوا يعبدون الملائكة ويدعون أنهم بنات الله، فكانوا يعبدونهم ويطوفون بهم ويذبحون عليهم ويدعونهم ويرجونهم، وهذه عبادة. ليش عبدوهم؟ ليتقربوا. فمن تتمسك بضريح من الأضرحة وطلب من صاحبه أن يقربه إلى الله وأن يشفع له عند الله، فذبح عليه وطاف به وسجد له وتقرب بالقرابين له، فقد عبده ليقربه إلى الله. نسأل الله السلامة والعافية. ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام، في أحد الأئمة يقول بأن القرآن ليس كلام الله، هل تجوز الصلاة وراءه؟ هذا الذي يقول أن القرآن ليس كلام الله هذا ينبغي قطع لسانه. نعم، بعد هذا قول كفر والعياذ بالله. ولكن على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي يقول أن هذا القرآن ليس كلام الله وإنما الكلام الله والكلام النفسي وإنما هذا دال على كلام الله، هذا ينبغي أن يستتاب، أن يستتاب وإلا قطع رأسه. فالقرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، والله سبحانه وتعالى تحدى البشرية بهذا الكلام اللفظي لا بالكلام النفسي، هذا كلام الله. تقول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، والله يتكلم ولا يتكلم الله، وكلم الله موسى تكليما. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ينادي الله سبحانه وتعالى آدم أبا البشرية يا آدم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ابعث بعث النار يا مروي، يقول له ابعث بعث النار. كانت البعوث السلاطين والملوك كانوا يبعثون البعوث للجهاد في سبيل الله، هذا يقول ابعث بعث النار من أولادك، يقول كم يا ربي للنار؟ يقول في رواية 100 إلا واحد، واحد في الجنة و 99 كلها في النار، وكان في رواية 1999 كلها في النار والواحد من 1000 في الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. هذه موجودة الآن، سمك الجهون عباس، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، العالم كله أبى أن يدخل الجنة إلا من رحم الله، وقليل ما هم من أمثالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة. نعم. ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني، أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكيفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزماني، فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان، أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان، وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان، صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران، هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان، تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية